اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا سميع يا عليم، لك الحمد يا عليم يا حكيم، لك الحمد يا عزيز يا حكيم، لك الحمد يا بر يا رحيم، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد يا حي يا قيوم، لك الحمد يا من له السماوات والأرضين، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيديك، ماض فينا حكمك وعدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا، وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، وعند الجزاء من الفائزين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم كما وفقتنا لختم كتابك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. اللهم اجمعنا بنبيك في دار الكرامة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا غفار يا غفار يا رحيم يا كريم يا عظيم يا حليم يا رب العالمين، نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، وأنت الغني الكريم. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا فضلك، اللهم أنزل علينا كرمك، اللهم أكرمنا من واسع جودك وفضلك وإحسانك وكرمك وامتنانك، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لوالدينا، واغفر لوالدينا، وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم ميتا فافسح له في قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنان. ومن كان منهم حيا فاختم له بخير، ومن كان منهم مريضا فشافه وعافه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك العظيم وبينك وفي كلامك الكريم، فاجمعنا إخوة على سرر متقابلين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجناتك، وأعد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة وسنين مديدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اكتبنا من السعداء يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعانا، ولا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا وأزواجنا وبيوتنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احمنا من كل سوء، وادفع عنا كل بلاء. اللهم احفظنا في جوارحنا، اللهم احفظنا في جوارحنا وفي أنفسنا وفي أهلنا وأموالنا وأولادنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا يا أكرم الأكرمين، اللهم من حضر ختمتنا وأمن على دعائنا، اللهم اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقه من حيث لا يحتسب، وارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محروما من الذرية إلا ولدا صالحا رزقته. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، ووفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ادفع عنا الربا والوبا والزنا والزنازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، فرج هم إخواننا المستضعفين في دينهم في بلاد الشام، وفي العراق، وفي اليمن، وفي فلسطين، وفي بورما، وفي كل مكان. اللهم يا رب فرج همهم، واكشف كربتهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، واقض حوائجهم. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب. اللهم استجب لنا، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحمتك مبعدين، واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.